أنزل الله فأحبطَ وعد المتقون ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم والذين اهتدوا زادهم هدى No!

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.